أمرتك فعصيت، أمرتك فارتكبت كبيرة، هل معنى ذلك أنني أمرتك بارتكاب الكبيرة؟ كلا، إنما معنى أنني أمرتك بالعفاف فخالفتني وارتكبت كبيرة. قل أمرتك فسرقت، ليس معنى أنني أمرتك قلت لك اسرق فأنت سرقت، إنما أمرتك بالأمانة فسرقت أنت، هذا المعنى. فقوله تعالى أمرنا مطرفيها أي أمرناهم بالصلاح وبالطاعات فخالفوا أمرنا وفسقوا فيها، هذا هو القول الأشهر في تفسير الآية، وهو الذي يوافق عمومات الشريعة. ومن العلماء من بنى التفسير على وجهة أخرى حاصلها أن قوله تعالى أمرنا فيه قراءتان، إحداهما أمرنا مطرفيها، فلما أمرناهم أي جعلناهم أمراء أي تقلد المطرفون الإمارة وتقلد المطرفون المناصب فسقوا فيها، والله أعلم. تقول إنها أخذت مصحفا من مسجد المدرسة ووضعت مكانه مصحفا آخر، هل يصح ذلك؟ لا بد أن تستأذني إلا إذا كان المصحف المعطى خيرا من المصحف أو خير من المصحف المأخوذ، هذا وضعت مصحف جيد أجود من المأخوذ لا بأس، لكن تأخذ مصحفا جيدا وتأتي بمصحف دونه لا يجوز، ولولا تستأذني. يقول أخوه يعمل في بلد كافر بلدة كافرة واقترضت منه مالا، هل هذا حرام؟ القرض حلال، القرض حلال يجوز الاقتراض حتى من كافر. يقول لم أصلي منذ سنوات وأريد القضاء، لزاما أن تقضي، عليك أن تقضي، كيف تقضي على المتيسر لك؟ والله أعلم. قل حلفت على أمي ألا تغسل ملابسي فغسلتها، ماذا أفعل؟ احتياطا كفر، وحكما من العلماء من قال ليس عليك تكفير لليمين لأنك لا تملك ذلك إلا إذا أعطيتها أنت بنفسك، والله أعلم. هناك شقق تباع لشباب لا يزيد عمرهم عن 20 سنة، وأنا عمري 20 سنة، فطلب مني شخص أن أذهب معه كي يشتري شقة ولكن تحت اسمي لأن عمري 20، لأنه يريد أن يتاجر فيها مقابل جزء من المال، أذهب معه أو لا؟ ادخل معه بشريك، ادخل معه بشريك، لكن المبلغ كما اتفقتما لا. يقول شخص يريد أن يشاركني في عمل مشروع مطعم، وهذا الشخص كان يعمل في فندق في الغردقة، في الغردقة يباع فيه الخمر، فكل ماله من هذا الفندق، هل أشاركه؟ شركتك له ليست بحرام، ولكن الأولى أن تشارك الصالحين إلا إذا كان تابا فليس عليك اسم من المشاركة. هل هناك نهي عن طقطقة الأصابع في المسجد؟ لا يثبت في هذا الباب خبر فيما علمت، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تصلي واقفة طول الصلاة حتى تحمل طفلها لئلا يبكي؟ لا يجوز، بل تركع وتسجد، إذا ركعت وضعت الولد وإذا قامت رفعته. يقول أخذت من حماتي مبلغا كبيرا من المال على مدى سنوات، وذلك لمساعدتي على مصاريف الحياة إلى جانب راتبي المحدود، ولكن بطريقة المحايلة وبأسباب واهية، وكنت أكتب كل قرش أخذته لحين سداده، وقلت لها ذات مرة هل تسامحيني إذا كان في ذمتي 1,000,000 جنيه؟ قالت نعم، دون أن أحدد المبلغ. ماذا أصنع الشاهد؟ وفي الحقيقة يلزمك أن تبين لها المبلغ على وجه التقريب، إن أحيانا الشخص لا يتصور أن المظلمة كبيرة بهذا الحد. مثلا شخص ذهب وقال فلان زنى، ثم ندم على هذه المقولة فرجع عليه وقال يا أخي أنا تكلمت في عرضك سامحني، أنا مش لا أتصور أنه قال في حقي أن لا أتصور أنه قال هذه الكلمة، مثلا قلت اغتبني، قال أنه مثلا غير كريم مثلا في البيت أو أي صفة، لكن لا تتصور أحيانا أنه قال هذه الكلمة، ولو علمت أنه قال لتوقفت مرات في مسامحته. يعني جاءني واحد من الإخوة فقال أنا شريك مع إخوتي في عمل وأبي حي يعيش قائم على المال مال الأب، وشعرت أن إخواني يأخذون شيئا من وراء الأب فأخذت أنا شيء، وذهبت إلى أبي لما أنبتني نفسي قلت يا والد أنا أخذت من شيئا من المال، قال سامحت الله، سامحني يا والد سامحت الله. فأنا سألت سؤال فضولي قلت له كم أخذت؟ قال أخذت 900,000 جنيه، المال كبير يعني بعض الشيء. قلت والدك يعني يتصور أنك أخذت هذا المبلغ؟ يعني هل تستطيع أن تقول له أخذت 900,000؟ قال لا طبعا، غاية مثلا 13-20 نسامح 10-20-50 مثلا، لكن لو عرف أن أنا أخذت 900,000 ما وافق أبدا. قلت له سامحني، نسامحني في كل حاجة يا والد؟ قال مسامحك يا ابني، الله يسهل لي يا والد، الله يسهل لك يا ابني. قلت له كده طبعا كده بهذه الطريقة يحرم هذا الصنيع، لزاما أن تبين له القدر الذي أخذت، لأنه لا يتصور أبدا أن فجور الولد يصل إلى هذا الحد، إلى أن يقتطع 900,000 جنيه بدون علم والده. فلا بد من تقريب المسافات حتى تأتي المسامحة عن بينة. والله يقول كنت في عمرة في رمضان وجدت خاتما من الفضة فأخذته ولم أعرف أنه حرام، هل له دم؟ لا ملوش دم، رجعه بس رجعه هناك يغسله مع أي شخص هناك ويتصدق بثمنه هناك، إن صاحبه لن يأتي إليه بعد هذه الملكة. هل هناك ثعبان؟ هل قصة ثعبان الغار وهي لا يصح؟ ثعبان الغار وقصة لا تصح، ثعبان لدى أبو بكر في الغار ومع الرسول يعني لا يصح، يعني أن أبو بكر وجد جحرا في الغار فسده بقدمه فخرج ثعبان ولدغ، لا يصح. والحمامتان كذلك، وكذلك حديث ليلة النصر من شعبان، فكل هذا لا يصح. هل يجوز صرف زكاة المال في حلقات تحفيظ القرآن؟ لا يجوز، قد كان الصحابة يحفظون القرآن ويعلمون الناس، وما ورد أنهم كانوا يأخذون من أموال الزكاة لهذا الصنيع. والله يقول يريد أن يتزوج امرأة مطلقة أو أرملة وعندها أطفال، هل يكون عملي من جهاد النفس أو جهاد المال؟ يعني هل هذا نوع من أنواع الجهاد؟ وإذا كان نوع من أنواع الجهاد فجهاد نفس أو جهاد مال؟ لا، ليس نوع من أنواع الجهاد. واحد يمضي شهوته الآن، هو الآن بين أمرين، هو محسن إذا أراد بنيته أن يعف أرملة ليتمي أطفالها وأن يأكل الأيتام فهو محسن من المحسنين، وليس كل محسن بمجاهد. الجهاد له وسم معين معلوم. وإلى الآن سمحنا لجماعة التبليغ الذين سموا نفسهم الخروج في سبيل الله، كل أخرج وتجوز وكل خذ منه للزكاة، يأخذ للخروج ويأخذ للزواج، ليس هذا نوع من أنواع الجهاد الاصطلاحي الشرعي المعروف، إنما هو عمل بر وإحسان إذا كانت القرائن المحتفة تؤيد ذلك، وإلا أحيانا يكون إمضاء للشهوة، ولكن أنت مأجور على إمضاء الشهوة، لكن لا يسمى جهادا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي المعلوم. والله هل ينكر على من ترك استخدام الدواء أحيانا؟ لا ينكر عليه، خاصة إذا كان الداء لا يؤثر على حقوق الله ولا على حقوق الآخرين. أما إذا كان الداء يؤثر على حقوق الآخرين فيلزمك أن تتداوى. شخص مثلا يعاني من عدم الانتشار عند البناء بالزوجة، فيقال له تداوى لأن حق الآخرين سيضيع ها هنا. فإذا شخص يتجسس جشاء يؤذي من بجواره في الصف، فيقال له إذا كان هناك دواء يمنع الجشاء الذي يكره الناس فيك ابتعد عنها، يلزمك أن تستعمل هذا الدواء. أما إذا كان داء لا يؤثر على حق الرب سبحانه وتعالى ولا على حق العبد، فيجوز لك أن تتصبر ولست بملام. إني أسرع يا رسول الله، قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. هذا الشاهد الذي استدل به الجمهور والله أعلم. تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، هل يعيد؟ نعم يعيدها عند الجماهير. هل هناك ما يسمى بالموت الرحيم؟ لا أعرف بالشرع شيئا اسمه الموت الرحيم، إنما اصطلاح وضعه الأطباء المعاصرون، وما أدري على ماذا يطلقونه الآن. هل هم يقتلون شخصا ويقولون هذا حدث في بعض الدول الملحدة، شخص إذا مرض مرضا عجزوا عن مداواته قتلوه بحقنة أو بأي شيء وقلوه الموت الرحيم، وهذا قتل نفس محرمة والعياذ بالله. فالاصطلاحات ينبغي أن يعاد النظر فيها. واليوم عرضا وأمس أقرأ اصطلاح العارف بالله، العارف بالله. فاصطلاح العارف بالله هذا في الحقيقة اصطلاح غريب، والذي لفت نظري وحملني على البحث أن يقرأ كلاما للإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. من قائله؟ شيطان. الشيطان قال ربي بما أغويتني، ففهم الشيطان أن الذي أغواه هو الله، فالله الذي يضل ويهدي، صح؟ ولم يصح؟ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فريق القدرية قالوا الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما العبد هو الذي يختار لنفسه ما يشاء، وإنما الرب كالطبيب الناصر. هؤلاء من؟ القدرية. فبيجاب عليهم بسهولة: طب لماذا تقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ اهتدي أنت يا أخي، إذا كنت مستغنيا عن الهداية لماذا تطلبها من الله؟ ولماذا نقول إنه لا يضل من إن اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وأضله الله على علمه؟ فالقرطبي يشير إلى شيء، قال إبليس أفقه من القدرية وأعلم من القدرية في هذا الباب، لأنه قال ربي بما أغويتني، والقدرية يقول لا، نحن الذين اخترنا هذا الطريق. فالشاهد تطرقت كلمة العارف بالله، هل إبليس عارف بالله؟ غير القرطبي أثار هذا الكلام. هل إبليس عارف بالله؟ وهل كل عارف بالله يكون صالحا؟ في واحد عارف بالله لكن ليس بعامل، عارف أن الله واحد لا شريك له، يهدي ويضل، يعطي ويمنع، عارف بالله، عارف عن الله أشياء. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا قلن خلقهن الله وخلقهن العزيز العليم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فعرفوا الله، لكن هل عملوا بمقتضى هذه المعرفة؟ ما عملوا بمقتضى هذه المعرفة. فاضطرنا الأمر إلى أن نبحث عن كلمة العارف بالله دي. فلم يقل العارف بالله عمر بن الخطاب، أحد قرأها يا جماعة؟ العارف بالله أبو بكر، العارف بالله علي بن أبي طالب، ولا العارف بالله سعيد بن المسيب، ولا العارف بالله عروة بن الزبير، ولا العارفة بالله عائشة، وجدتم ذلك؟ ولا العارف بالله أحمد بن حنبل، ولا العارف بالله الشافعي. فكل القرون الأوائل المفضلة كلها لم يتفش في هذا الاصطلاح. بدأ هذا الاصطلاح يتأتى في بعض مقولات العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد قال البعض أن هذا من الاصطلاحات الصوفية التي ينبغي أن تتقى ويبتعد عنها. ولسنا بمحجوجين بكلام ابن القيم رحمه الله لم يوافق فيه سائر السلف. فمسألة العارف بالله ذكرها الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في كتاب معجم المناهي اللفظية أنها من بدوات الصوفية، العارف والواصل والسائر إلى غير هذه الاصطلاحات. قلوا فلان عارف بالله، فلان سائر، فلان واصل. شو واصل؟ قبل واصل والموصول. واصل. من قال إن من الصحابة كان اصطلاح فلان واصل؟ فينبغي أن الاصطلاحات هذه تبعد وتهجر، ونبحث عن اصطلاحات من كتاب ربنا وسنة نبينا. الآن ما عرفنا العارف بالله إلا على رجل مقبور يدعون أنه ولي، يقول لك العارف بالله إبراهيم الدسوقي، العارف بالله سيد البدو. ما عارف بالله، ممكن يكون عارف، عارف عن الله أشياء، لكن ليس بمشهور عنه عمل ولا جهاد في سبيل الله. فليس كل عارف بعالم عالم، بارك الله. فأعني أن الاصطلاحات هذه التي أدخلها الناس وأن التي أدخلها الأطباء الملحدة، الموت الرحيم، يقتلون النفس التي حرم الله بغير حق ويقولون إنه موت رحيم، وهو خطأ في معتقدنا. لأنه إذا كان كافرا فأماتوه، إذا كان كافرا فأماتوه، هل انتقل إلى رحمة؟ انتقل إلى عذاب وأشد وأنكر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أخل آل فرعون أشد العذاب. فتراعى الاصطلاحات، بارك الله فيكم، الصلاحات متقلبة عند الناس، يقولون المرض الخبيث، يقصدون ماذا؟ يقصدون السرطان، عارفين وياكم السرطان ليس بخبيث. الأمراض كفارات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال النبي لا تسب الحمى فإنها تدعو بخطايا بني آدم. فهذه الاصطلاحات ينبغي أن تصحح عقائديا، جزاكم الله خير. رجل ظهر من امرأته ثم طلقها ولم يعتق الطلاق في الأوراق الرسمية بسنوات، فإن أراد أن يعقد عليها ماذا يفعل؟ إن أراد أن يعقد عليها ماذا يفعل؟ الطلقة محسوبة وبانت منه لمرور سنوات طويلة، فإذا كانت رجعية يجوز له أن يعقد عليها من جديد بمهر جديد وصداق جديد وولي وشهود. ثم الظهار في رقبته باق، الظهار باق في رقبته، نقال أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارة الظهار، والله أعلم. صيام شهرين متتابعين قبل الجماع، إن عجز يطعم 60 مسكينا. كيف الجمع بين الحديثين؟ اسفروا للصبح فإنه أعظم للأجر. ما حديث كان في النسوة المؤمنات يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني حديث أسفروا بالصبح، يعني صلوا الصبح في وقت الإسفار إذا بدأ البياض يظهر، يعني أخروا الفجر حتى يتفشى النهار. فيقول كيف الجمع بين هذا وبين حديث كانت النسوة يخرجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، كيف الجمع بين هذا وذاك؟ أجاب العلماء بما حاصله أن أوقات السنة تختلف، فمنها أوقات ليلها طويل، فهذه الأوقات التي ليلها طويل الشخص يكون نام واستراح، فإذا أذن المؤذن الفجر قام صلى وخرجت النسوة متلفعات بمروطهن. أوقات أخر ليلها قصير، فحتى يجتمع الناس ننتظر إلى أن يسفر الصبح، وهذا نقله البوركفوري في شرح كتاب الترمذي. وقول آخر أن المراد بأسفروا بالصبح تحققوا من دخول الفجر، والله أعلم. يقول قمنا بتجميع مبلغ من المال من مدة لإخواننا في فلسطين، وفي هذه الأوقات هنالك قتال بين فتح وحماس، تريث لأنها فتنة الآن ولا ندري ما وجه الحق وما وجه الصواب فيها، الله أعلم بوجه الحق وبوجه الصواب. إلا كثيرون يرجحون أن اليهود يدعمون صنفا من الأصناف، لكن ليس لنا كبير علم بهذه الفتنة. ففريق يقول فرقة تدعمها الشيعة، يدعمها الشيعة الإيرانيون، وفرقة تدعمها اليهود، الله أعلم بوجه الحق ووجه الصواب في هذه المسألة. فانتظر حتى تتضح لك الرؤية ولا تساعد في فتنة، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. هل يجوز استعمال كهرباء العمل في شحن الهاتف؟ استأذن مدير العمل. ما حكم نزول المني في الصلاة على الخروج؟ عفوا السؤال غير واضح، السؤال غريب، يقول ما حكم كوكتيل الفواكه والعصيرات؟ حلال ليس بحرام. هل تجوز الرسائل على المحمول بين الخاطب والمخطوبة؟ في الحسنى وقلنا قولا معروفا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم.